السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الشبهات، وكثرت فيها التلبيسات، وكثرت فيها التشكيكات. ومع هذا فلا تزال طائفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة في كثير من البلاد الإسلامية متمسكة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أرض الحرمين وناجد، وفي اليمن، وفي السودان، وفي مصر، وفي الشام، وحتى في العراق. نعم، طائفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متمسكة بدينها وبسنة نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة، فإنه وضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أكثر الحملات على هذا الدين من زمن قديم، ولا تزال هذه الطائفة ظاهرة حتى وإن اختفت من مكان ظهرت من أمكنة أخرى. علم من أعلام النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم آخر أيضا في هذه الطائفة في حديث حذيفة رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، سؤال على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: أرأيت يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتذر تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك أجلك وأنت على ذلك. علمنا أيضا من أعلام النبوة، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر وسعد بن عجرة والمعنى متقارب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سعد بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهادي، فمن صدفهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. إن هذه الأحاديث التي سمعتموها تدل على أنه لا نجاة للمسلم إلا في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعني بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقته، كما قال الشاعر: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. فنعني بها الطريقة تشمل حفظ القرآن وتشمل العمل بالقرآن وتشمل العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القائل فيها: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أجدها كما سمعها. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لك أيها المسلم، يدعو لك أيها السني، يدعو لك أيها المحدث، أن الله يجعل وجهك ذا منظر حسن وذا بهجة حسنة إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بلغته كما سمعته، فإنه يدعو لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القائل في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهذا واقع يحس به كل واحد منا من نفسه، فترى يجد نفسه نشيطا في الأعمال الخيرية، وترى يجد نفسه هزيلا لا متعدا غير نشيط. لكن من كان عدم نشاطه إلى سنة فهو على هدى حتى وإن ترك الفاضل إلى المفضول. ومن كان نشاطه أو من كانت فترته إلى بدعة أو إلى فسق أو إلى فجور فقد هلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت أيها السني يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقك لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشتملة على كل خير. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق. نعم، كل خير في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعثت بالحنيفية السمحة وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزمن القديم، وكل على نياته وعلى حسب اجتهاده. وعائشة يقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أجرك على قدر نشاطك. بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثقيلة إلا على من سهله الله سبحانه وتعالى. ثقيلة في تحصيل العلم، في الصبر على الجوع، في الصبر على العري، في الصبر كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني، وكنت رجلا مسكينا، وكان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق أي البيع والشراء، وكان إخواني من الأنصار تشغلهم ضيعهم، وكنت رجلا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني. نعم، لا تظن يا أخي أن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجموعة من الكتيبات العصرية. نعم، لا تظن هذا، بارك الله فيك. إنها صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وغير هذه من الكتب. رب كتاب يبقى صاحبه يؤلف فيه 23 سنة. ما كانوا يستعجلون من أجل حقوق الطرف. نعم، أصبحت بعض المؤلفات وبعض المؤلفين مثل ماذا؟ مثل المجلة في الأسبوع كتاب، من أجل حقوق الطبع. لا، كانوا يعملون لوجه الله، ولو لم يكونوا يعملون لوجه الله لما وصل إلينا هذا الخير، ولما وصل إلينا هذه النعمة التي وصلتنا تبين لنا ديننا دقيقه وجليله. نعم، إنها تحتاج إلى رجال. يقول وكيع رحمه الله تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسم. إنني قد اشتغلت في الصبة وفي الحجر والطين وغير ذلك، ما رأيت أشد من طلب العلم. يحتاج أن تفكر فيه في حال أكلك قبل نومك، ورب طالب علم يذاكر الدروس ويتذكرها في النوم وعند قيامه، وهكذا أيضا. ماذا؟ تصبر على الحالة. ولكن ماذا إخواني في الله؟ المسألة الواحدة تحصلها خير من الملك والرئاسة، خير من الملك والرئاسة. كنت بعض الأوقات أدخل إلى مكتبة الحرم أبحث عن مسألة فلا أجد، فأخرج كأنني مشحوب على وجهي، وفي يوم أجد أخرج كأنني مالك للدنيا. نعم، بطانية وثوب، ولا عليك أن كان مشففا. أي نعم، والرأس شعث. نعم، كما قال المأمون لجلسائه، قيل له: هل بقي شيء من لذات الدنيا لم تنلها؟ قال: بقي قول المستملين هات غفر الله لك. ومعنى كلامه أن المحدثين يجتمعون عند المحدث وربما يكونون مسافة بعيدة لا يبلغهم صوته فيقول المستملي هات غفر الله لك يملي عليهم. أي نعم فاجتمع حاشيته. وأنتم تعرفون حاشية السلاطين يهمهم أن يبحث السلطان ويهمهم أن يستريح السلطان. على أي حالة اجتمعوا وقد أحضروا ألواحهم ودويهم فقالوا هات غفر الله لك أي حدثنا ونحن نكتب ما تحدث. قال لستم بأولئك الشعية رؤوسهم المشققة أقدامهم الدنسة ثيابهم. وجاريا من جوار هارون الرشيد. نعم مر عبد الله بن المبارك رحمه الله من تحت بيت هارون بن الرشيد وله جلبة الناس أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ملتفين حوله ينظرون ماذا يقول ليكتبوه. فأضلت جارية من الجواري فقالت من هذا؟ قالوا عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها. قالت هذا والله هو الملك لا ملك هارون الذي ما يجتمع الناس عنده إلا رغبة ورهبة إما من أجل المال وإما أنهم يخافون من بطشه زره من أجل أن تسلم من شره وهكذا. فماذا؟ إيه نعم إن العلم أرفع من الملك والسلطنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أولئك الذين صبروا على المتاعب وصبروا على النوم في بواري المساجد على الحاصة يجمع له شيئا من الرمل ليجعله تحت جنبه أو تحت رأسه. أصبحوا أئمة نتصور بعضهم أنه مثل هذه الأسطوانة. نعم صبروا على المتاعب وصبروا على المشاق وحفظ الله بهم دين الله. فالأمر يا أهل السنة جد واجتهاد وتحصيل علم نافع. إذا رأيت الناس يتنافسون في المعارض نعم ويتنافسون في السيارات ويتنافسون في الرتب العسكرية ويتنافسون في العمران تنافس في جمع الكتب وفي تحصيل العلم ولست أحد على الناس شيئا أحله الله لهم ولكنني أرشدك إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأولى بك في الدنيا وفي الآخرة. نعم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع في جمع كثير يقول ليبلغ الشاهد الغائب. أبغي من كل واحد منا أن ينظر نفسه هل هو حريص على أن يبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم قالت إذاعة لندن وقالت صوت العرب وقالت إذاعة مكة وقالت إذاعة صنعاء إلى غير ذلك. نعم طالب علم يجب أن تهتم بتحصيل طلب العلم وتبليغ العلم كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لأجل أن تنال رتبة رفيعة ولا لأجل أن يلتف الناس حولك، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أي نعم، الإمام البخاري كرر حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في صحيحه، لعله في قريب 20 موضعا. الطهارة تحتاج إلى نية، طلب العلم يحتاج إلى نية، الحج يحتاج إلى نية، وهكذا لا بد من إخلاص العبادة لله عز وجل. وإنني أحمد الله فقد رأينا من استجابة الناس في جميع البلاد الإسلامية لدعوة أهل السنة، رأينا ما يسرنا. وفي هذا مصداق الحديث الذي تقدم والذي سمعتموه قبل، استجابة مع ما يحصل من المضايقة لأهل السنة، ومع هذا تفجرات عجيبة عجيبة. نعم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحثنا جميعا على تحصيل العلم، تحصيل علم السنة. نعم، فيقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، فقال ذاك فضل من علم وعلم. ثم ذكر حديث أبي موسى، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غائث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة إنما هي طيعان، وكان منها طائفة أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فتبوز له، وكان منها طائفة إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فضوى في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الفقه يمان، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعند أن كنا في مكة نجد غالب الطلبة من اليمن، وهكذا كان في الجامعة الإسلامية حتى قال بعض الحاسدين وهو شيبة الحمد، قال أصبحت الجامعة مستودعا لليمنيين، حاسد لا ينفق من ماله ولا أيضا يقوم بواجب التعليم كما ينبغي. فطلبة العلم اليمنيين ماذا؟ بحمد الله يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقه يمان. ولكن أيضا نأسف أن بعض الإخوة تخرجوا من الجامعات ووصلوا إلى هنا وبعد أيام تراه مخدنا مدخنا متنتنا. نعم، رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. نأسف نأسف يا طلبة العلم، أكرمكم الله ورفعكم الله بالعلم ثم تتنازلون إلى هذه الأمور مع قطع النظر عن حلها وحرماتها. فكن رجلا رجله في الثرى وهامته همته في الثريا ينبغي أن تكون على همة عالية وأن تزداد كل يوم علما. فقد قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: أي يوم لا أزداد فيه علما لا بورك لي فيه. أي نعم، ولو حكمة ولو مسألة فقهية، نعم ولو مسألة نحوية، ولو مسألة نحوية، أي نعم اللغة العربية التي أعرض عنها كثير من أبناء المدارس في جميع البلاد الإسلامية. متخرج من الثانوي، أعرف يا عبد الله زيد قام، قال زيد فاعل مقدم وقام فعل فا وهكذا، ماذا يا إخواننا؟ وإلا يحك رأسه ويقول والله أنني ضعيف في اللغة العربية. اللغة العربية التي هي لغة كتاب ربنا ولغة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن تفهم، لن تفهم أيضا القرآن كما ينبغي والسنة أيضا كما ينبغي إلا إذا أخذت من اللغة العربية ما يستقيم به لسانك. ولست أعني أنك تصرف وقتك كله في اللغة العربية، فهي وسيلة وليست بغاية. وقد جعل ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، جعل ذلك من تلبيس إبليس، أن الشخص يصرف وقته كله في تعلم اللغة العربية ويبقى جاهلا بكتاب ربه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر مهم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولا ينبغي، لا ينبغي لأحد منا أن ييأس من نفسه. وصلت إلى 80 سنة، لا تقول أنا ما أستطيع أتعلم. تستطيع أن تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تستطيع أن تتعلم العقيدة. نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تلقى ربك بالعقيدة الصالحة. أي نعم، فنحن نطلب العلم إن شاء الله إلى أن يتوفانا الله، نسأل الله أن يحقق ذلك. والعلم إن شاء الله إلى أن يتوفانا الله، نسأل الله أن يحقق ذلك ويعيننا على أنفسنا. أما الدعوة، دعوة أهل السنة، فصحيح أنها محتاجة إلى جهود من أهل السنة. فليتق الله أهل السنة، فليتق الله في إخوانهم الذين في التهائم يذبحون لغير الله وينادون غير الله، وليتق الله في إخوانهم في حضرموت أصحاب الكتاب المشيدة المزخرفة. إي نعم، أمر مهم. وهكذا أيضا في جميع البلاد اليمنية محتاجة إلى دعوة صادقة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تدعو الناس إلى نفسك، ولا يحتاج أن تدعو الناس إلى أن يصوتوا لك ولا أن ينتخبوك. ادعو الناس لله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى الخير، شاهدنا قوله إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون الذين يدعون إلى الخير، يدعون الناس إلى ما يصلحهم، يحاربون البدع والخرافات، وإنها مسؤولية أضعها في عنق كل مسلم، نعم، في التعاون مع إخوانه أهل السنة في الدعوة إلى الله. نحن لا نسألكم أموالكم، وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة الحرف، ولكن الغنى من الناس. نسألك أن تأخذ طالب علم من طلبة علم من معبر وتقول له: أنا أريد أن تذهب إلى قرية وتمكث شهرا وتعلمهم العبيدة الصحيحة، أو من دماج تأخذ طالب علم من دماج أو من مالك أو من عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أو من مخرج حبيش من عند عبد العزيز البرعي حفظ الله الجميع، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا بد من تعاون. أقول لكم إننا قد حملنا فوق طاقتنا، ويعلم الله لولا أداء الواجب لما خرجت بهذا صوتي المتعب المرهق، لكنه أداء واجب أوجبه الله علينا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا بد من جد واجتهاد، لا بد أن تقرا سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضال من بدء الأمر إلى نهايته، نضال تشمير أي نعم، ودعوة إلى الله، وجهاد في سبيل الله، جهاد من؟ جهاد الكفار. اللهم يسر لأمريكا شعبا بطلا كما يسرت لروسيا شعبا بطلا وهو الشعب الأفغاني. اللهم يسر لأمريكا شعبا بطلا يدمرها كما دمرت روسيا، فإن أمريكا استعبدت بلاد المسلمين وأصبحت تسيرها كما تريد. نعم، نسأل الله العظيم أن يسر شعبا بطلا يدمرها كما دمر إخوان الأفغانيون جزاهم الله خيرا الروس، فهكذا أيضا الجهاد في سبيل الله. جهاد الكفار ليس الجهاد في سبيل الله، ليس الجهاد في سبيل الله أن توجه بندقيتك إلى أخيك المسلم وتقول ثورة وانقلاب، ذاك فساد. إن بناء الدولة الإسلامية، إن بناء الدولة الإسلامية، فاسمعوا وعوا، لا بد من بناء أفراد ورجال يصبرون كما صبر الصحابة صبروا على الاستضعاف. نعم، والاستضعاف ليس بالسهل، أن يأتي إليك أخوك أو ابن عمك ويربطك في مكان، فكما يقال: وظلم ذوي القربى أشد مضابة على المرء من وضع الحسام المهند. فالصحابة صبروا على ذلك على الاستضعاف، وصبروا على مفارقة الأوطان، وصبروا على العري، وصبروا على الجوع، وصبروا أيضا على المخاوف، صبروا على المخاوف. ونحن في مجتمعاتنا هذه يا إخواننا، لو قطع الغاز بدر لذهبوا يقتلون الذي يدعوهم، أو قطع السكر لقالوا أنت مشؤوم أحرمتنا السكر. أي نعم، لابد من تربية شعوب، لابد من تربية شعوب. وهذا والله هو الذي يخيف أمريكا أعظم مما تخاف من طائراتنا ومن دباباتنا ومن مجالسنا النيابية. يا الذي يخيفها ويزعجها هو تربية الرجال المسلمين المتمسكين بدينهم. أي نعم، الصحابة رضوان الله عليهم كما سمعتم صبروا على المتاعب وعلى الغربة عن الأوطان، وصبروا على الجوع، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأهلهم وأولادهم. من أجل هذا استطاعوا أن يكسروا كسرى وأن يدوخوا كسرى وأن يبصروا بائصا في العزيمة الإيمانية مع العمل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وعندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. من يقول أنا؟ الله المستعان. ما حال حديث ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل؟ هو حديث مرسل صحيح، ورد من حديث أبي هريرة ضعيف. اجلس يا محمد. قم قم يا باسل. من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى. نعم نعم يا إخواننا، قول الحسن البصري يعتبر أيضا حكمة. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. دراسة السيرة أمر مهم، دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيه نعم، في معاملته وفي دعوته في بدء أمره وفي دعوته عند أن كان مقتدرا، وفي معاملته عند أن كان مقتدرا، وفي أول الأمر. أنصح كل أخ أن يجعل له قسطا بعد القرآن من دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دراسة تربيته لأصحابه. إنه لم يردهم على الدنيا، ولكن رداهم على الآخرة وعلى ما عند الله. فعلينا أن ندرس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسلم.